السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. دي كمان ساعة، حوالي الساعة دي بصبرك جماعة تتكلم وتسجل. إذا أنت شايف إنك أنت عايز تروح وتتفرج على الباص وتسجل لوحدك في الحتة دي، أنا هوريك. أنت عايز تقعد في عينك عينينا، ايه عايز تروح انت حر. تعالى اقول لكم اورينتيشن، يلا بقى ندرسوا نفسكم. يلا امسك المنهج باب باب كده. واحد ثيرويد، حافظين منهج رابع لسه عشان لو نسيت حاجه، حافظين منهج عشان لو نسيت حاجه كل الاسلاك معتمد عليه كان. ها يلا اول حاجه ثيرويد، انا هنقسم المنهج كلاس A و B. خلي بالك كلاس بي يخوف، سي يعني يخوف قوي. يعني كلاس اي جميل ايه؟ ثيرويد. ايه اللي فيها كلاس اي؟ كلاس اي مبسط يعني ايه؟ يعني بص، وانت لما بتبتدي تذاكر الثيرويد تذاكر زي لعيب تحسن اول السنه بقى، وانا ماسك كتاب من اول انتروداكشن واكنولجمنت والانتقال. الدكتور بيقرا الكتاب لامه، والدكتور بيقرا الكتاب لابوه، وواحد بيقرا الكتاب لحبيبته، وكاتب شكر اللي طبعوه، وكاتب اخ غيث حبيبي، والحاجات اتحفظ. ها؟ ها؟ بتسال الحاجات دي؟ بيسالوا الحاجات دي؟ انا بتكلم اهداء لامي على الكتاب. قريت الاهداء بتاع امي؟ ها؟ يلا اول حاجه اما تيجي تذاكر بقى تذاكر بالترتيب ده. طب دكتور ياسر انت قصدك ايه اول بكلاس A و B و C؟ كلاس استنى فضلك ده للطالب، عشان هو طالب في بره مش انتريست باي حاجه، عايزين نور يتدور، مش قاعه ضليله كده. انا الطلبه قاعدين يعني كل واحد جنبه زرار ينوره يعني. سمعت عايز كل انوار القاعه تشتغل شغاله ضرب. يعني كلاس A يعني اسئله تحس الصمت، كلاس B قراءه متانيه. نعم ماشي. كلاس A اسئله مهمه جدا، كلاس بي سجليها بس يعني سجليها وخليها في ايه؟ ومعانا الواحد. ومعانا الواحد يعني عارفه؟ كلاس ايه اسئله تحس الصمت، كلاس بي يعني اسئله قراءه تفاصيل حفظ العناوين والتفاصيل قراءه متأنيه، كلاس سي بتقرا يعني عناوينه وقراءة سريعة للتفاصيل يعني تقول ايه لو لا قدر الله ده ايه؟ افتح من السباب ازاي اكتبه ان شاء الله ماشي. تعال ندي اكزامبل ثيرويد بس. الثيرويد في برانشات ما فيهاش كلاس سي، يعني في برانشات كلاس ايه؟ برانشات زي بس الجوندس، باب الاوستراكتيف جوندس ده كلاس ايه خلاص ما فيهوش تاني، ما هو الجوندس كلاس ايه، هو ده يتعمل يعني هيتحفظ ما تفصلنيش فيه ده ازرق. تعالى الثيرويد كلاس A في الثيرويد سيلفري ثيرويد نيون، ثيرويد نيوبليزيا، ثيرويد بسكوس، دول كلاس A. كلاس B الباقيين بقى اللي هم انفلاميشن سيمبل بويتر والسايرو بروسيس. بدول ايه؟ خلاص؟ اما تيجي تذاكر السيروت بقى تذاكرها زي كده، مش اول السيمبل بويتر وتقرا بقى وتيجي على النيوبليز رايح عايز تكون تعدها من قصر. ده ابتدي اقرا النيوبليز. فاهمين يا بنات؟ عارف اقول يا سيرتو بسكوت ده طول اللي بسمعه اسامه وياسر حافظ يبتدي بالنبيز او بالاريكازو واقفل بالسوريتر اللي جوه بين الحاري دول. ده فكره رايسه ليه ايه؟ اخراج اداه في الجزء الاجسام يعني تقرا براكتيكال، ازاي تقرا من جدة لجدة كده وخلاص، ما جايز اللي بيشوف مكتوب الاول. ها؟ فين؟ ده كده طبعا والاناتوم السيروي لو عايز تقراه يبقى تقراه سريعا جدا. اذا هو لما ده مسكيو يعني قصدي ده ايه؟ ده مش يجي ريتم مسكيو تقراه سريعا اذا فاض بقى ما فاضش يبقى خلاص تكتبه اللي قريته من الورق السمري. ما السيروي السمري موجوده قد كده. يعني الاناتوم اللي هنا ده اذا انت مثلا ايه؟ قريته في السمري خلاص ليه بقى ايه؟ 12 صفحه قريته في السمري هيضيع لي الوقت. فاهمين قصدي ازاي؟ خلاص الاطفال ديت كنا ناس بعرف السمري وبحب الاسلوب بتاعه. يعني لازم احنا عملنا له انذر ديفنس. فاهمين اللي هو الورق السمري بتاعه بالام اس كيو. والله عايز تقرا سريعا اقرا سريعا مش هتعرف تحط بقى ايه بقى؟ واديني كاتب فيه 12 صفحه مش عارف ايه والفين وانه واذ ان تقعد تطلع لي ليله ملاك وبسيرويد. الاناتومي يا جماعه الاناتومي حضرتك هتعمل ايه؟ هتخلصوا دلوقتي مش خلصتوه مره؟ مش قريتوه معايا؟ خلصوا تعمل سكيل دلوقتي. خلاص ما تسيبوش حتى اللي بينهم شويه. ممكن يومين شويه ما يخلصش معايا. هات بتفرق علمك هات اوسخ من السكيل عادي. اصل ايه ما فيهاش تسويق مخ. بس ايه ده بريك راديالي مش عارف ايه يعني اسئله من تجارب عادي كده. مش غير الجراحه ده تشغيل مخ بول ستون كومبليكيتد يعني. دي اسئله بريكو رادياليس مش عارف برانشز وخطوط مش يعني فاكتس كده فاوعى تسيبها يجيبوا نص لا اقراها دلوقتي كده يعني جاهز ها برضه ايه بالليل ما بحيش في طالب عبيط يقوم من النوم يبتدي يحل مسكيو ولا جراحه ولا لا لسه قايم من النوم انا فريش اذاكر واعمل وبتاع ومش عارف ايه ايه الدرس مثلا بالليل مثلا انتوا بتصفوا كام ساعه مذاكره لما تقعدوا؟ أربعة يا أخويا أربعة يا ولد أقول لك قعدت صفي كام ساعة؟ أنت قاعد في البيت حضرتك بص قاعد في البيت المذاكرة اليوم كام ساعة؟ اليوم 24 هنشيل 6 ساعات نوم خلاص أنتوا جايين تناموا هنا؟ أول حاجة نعملها أنام 8 ساعات إيه ماشي بالسيولوجي؟ 6 ساعات نوم يبقى كام؟ 12 بقى كام؟ 12 6 من بقى 18 دول 14 سطح جديد دول بقى 18 هنشيل ساعة غدا وعشاء وفطار أي لا مش واحد ساعة يعني فطار ربع ساعة غدا نص ساعة العشاء ربع ساعة ساعة وهنشيل ساعة صلاة ساعة صلاة لو جمعت الخمس صلوات ما يطلعوش ساعة. لا هنقول ساعة باعتبار بقى ايه؟ والسنن كل اللي انت عايزه. وختم الصلاة يبقى كده كام؟ يبقى 16 ساعة مذاكرة. هتشيل 6 نوم. ساعة صلاة وساعة هاتف. والحمام بتاكل قاعدة بقى جوه الحمام والبوليستيشن والبروستاتا مشاكل. لا يعني ده انكلودد تبع الاكل هو الاكل الايفاكويشن بتاعه الساعه بتاع الاكل لازم تفطر 10 دقايق وتغدى 10 دقايق هو بص الجي اي تي بياخد ساعه في اليوم واليورينري الجي اي تي واليورينري ساعه في اليوم سواء تعبيه او تفضيه هو شغال انت او تفضيه هو شغال وان اور وعندك وان اور مطلوبك الى الله صلاة يبقى لك ساعتين وعندك 16 ساعة مذاكرة وستة نوم بيت لا مفيش حاجة لا شغل ولا حتى حب لا بجد الحب ملوش وقت ولو خطيبتك يومين دول مثلا او يعني خطيبتك خليها خطيبتك يعني ايه عشان بلاقي ليجل وين خطيبتك او ليه يعني المفروض انها خطيبتك او هتبقى خطيبتك او باعتبار انها هتبقى مراتك اذا بتضيع وقتك من دول ما بتحبكش المفروض انها يعني كل ما تيجي كلمتك لو سمحت ذاكر تزقك للامام لازم توقف وراك من ارض الذات تديك بالركبه في البطن كل ما تيجي تقف تقوم خبطت وركبتها في البطن كده تقوم الحاجات نطلع للدرج السرعة. هو ده 16 ساعة مذاكرة، لو صفيت في اليوم أقل، أنا بكلمك جد، من 10 ساعات مذاكرة، أنا نفسي وطالب كنت كده في الأيام الأخيرة دي، إتس كونسيدر فيلير. أقل من 10 أور مذاكرة في اليوم فيلير، أكتر من 10 أور كويس، نوت ليس ذان 10 أور. الطالب اللي بيصفي 10 ساعات مذاكرة في اليوم صافي معناه إن هو كويس مش وحش برضه، بس عايش حياته. ما انت بص عايز بقى 14 هتنام 8 يبقى 6 ساعات، ما 6 8 14 ما دي 24. لو انت نمت 8 نمت كده فول باور، انت كده نايم كانك يعني بتصيف، فمين 8 ساعات و6 ساعات ما بين اكل وحمام وصلاه، هصلي 4 ساعات، ده انت جاي تقوم الليل، فمين قصدي واكل ساعه، فاهمين قصدي؟ واخش حمام ساعة، ده الواحد يبقى فاهم منهج في الحمام الساعة دي. 10 ساعات، أقل من 10 ساعات تبقى بتتفرج. يقول لك جزاك 4 ساعات و3 ساعات ده ماشي، يبقى تجيب أما تجيب تقدير على قدها خلاص هو كده يعني، معرفش دي خبرتي على الأوائل، أنا نفسي كنت كده. أقل من 10 ساعات في اليوم أنا ما ذاكرتش النهارده عادي. عارف يا إسلام بالأسلوب ده نفسك كنترول منهج فدي، ليه اول مذاكره تاخد معاك وقت؟ بس انت بتتدلع، يقول لك انا بذاكر بقالي 20 يوم مش عارف الم، هو بيقرا ساعتين في اليوم، ساعه ونص استهبل. لكن لو انا رحت دارب من الاول كده انا على نفسي في اي ماده اديت بمليون، اقسم بالله 15 ساعه مذاكره بيوم او 16 ساعه، انا نفسي اسبوع ماكسيموم والماده بقت كنترول، ابتدي اتدلع بص ايوه انا على نفسي بتبتدي كده ابتدي بقى انزل الكيرف. لكن انا من ايام ما كنت لسه قاعد في البيت او داخل شمال مذاكره مذاكره، اقسم بالله ابدع ماده فيك يا طب انا فاكر وان وين واكون عاملها كنترول، لان بدات ساعه بردين اللي هي واحد صاحبي تاني اعرفه فاهمين، كان صحابي كده ال 16 ساعه دي بيقسمها على مدار اسبوع، كل يوم ساعتين وثلاثه، يبقى اللي انا عملته فيهم عامله في اسبوع، فاهمين قصدي ولا ايه؟ ده بقى لم تقوم له قائمه. فاهمين حاجه؟ خد الشغل البس. جيت انا بقى تقول الامور راحت معايا، ابتدي بقى ايه؟ اهدي المذاكره، يبقى 15 ساعه في اليوم. ساعتها بقى يبقى الواحد جدا 14، ابتدي بقى اخش المعادلات المتوسطه دي. اصل ايه والله الاوائل خلي بالك، اي حد من العيال اللي قاعدين هنا من الاوائل يقول لك عكس كده بينيمك، هو بيعمل كده. لا ده راجل قاعدين في وراكم، ده راجل عبيط. الاوائل ده السكيدول بتاعه صح يا اسلام ولا ايه؟ كلام صح؟ اسلام لو مذاكر كام ساعه يا اسلام في اليوم؟ اربعة خمسة شوف يا اسلام عيب اما تنين الناس يا اخي يقول لك اربعة خمسة ثلاثة او مذاكر ربع ساعة يلا بعد كده بريس بريست. طبعا الاربع امراض الكبار البريست للاسف يعني مفيش توقعات كتير بريست، سواء بريست مضمون وللاسف الشديد البريست بالبريتشيك اللي كلها بتنزل نير للايكوال ريت، يعني ما ينفعش بريست كانسر تحط في الاول ده مش كاتب فيه خط عريض كده بريست كانسر، بعديها على طول في الفريكونسي بنحبه لعلمك بريست ابسس وانفكشن، بريس ابسس وانفكشن، وبعدين فايبر ادينوزس فايبر ادينوم. لكن انا وبعدين اديله بقى ثلاثه كوليكتيف كويشنز. ثلاثه كوليكتيف كويشنز بصوا اللي هم بريست ماس وبريست لين وبريست شارج. بريست ماس وبريست لين وبريست شارج. بين قوسين جنب الديشارج بليدنج بلابل. يعني ساعات بليدنج بلابل. دول كلهم كلاس A. بقيه البريست كلاس بي ما فيهوش كلاس سي، يعني ايه كلاس بي؟ مورجنوز وبريست كانسر، الانفكشن وبريست كانسر، جاينيكو ماست، كل الحاجات دي هتتقري برضه ككلاس بي، لكن السبع مواضيع الاول ده كلاس ايه؟ الاربع امراض الكبار ما تنفعش، دول ما فيهوش حاجه صح. فهمت قصدي؟ تمام. بعد كده نعم؟ نعم؟ لا بقيت اي حاجه في الكتاب. بص اللي هي بروجنوز بريست كانسر، ايرلي ديتكشن اوف بريست كانسر، جاينيكوماستيا، بريست ما فيهوش سي. السبع كبار دول ايه؟ بقيت اي حاجه مكتوبه في الورقه غير دول اسمها بي. بي خلاص؟ ده البريست. بعد كده فينس. فينس سيرجن. فينس. فينس بالنسبة للفينس دي بتيجي في المدن البوليت، دي بتيجي في المدن البوليت اتنين، ده كلاس ايه طبعا، بولا بول او ده ايه. بعد كده فينس ألسر اند ديفرنشال دياجنوس اوف ليك ألسر، فينس ألسر ده كلاس ايه برضه. كلاس بي اللي هي الفاريجوزلي، بعد كده فيريكوز فيس بلس ده صح دي مذاكره خلاص. بعد كده لمفاتيك، لمفاتيك لمفوما في بي لمفاتيرايتس، لمفوما في بي لمفاتيرايتس بلس بي ما فيهوش ايه اصلا، كلاس بي لكن ممكن ايه؟ انا بتكلم معاك بصدق ها؟ كلاس بي. بعد كده الهوتشكن ليمفوما والتي بي دول كلاس ايه؟ كلاس بي اسف. بعد كده النون هوتشكن، النون هوتشكن ليمفوما وبعدين في كوزم ليمفادينوباسي اوت اوف انفستيجيت ذا كيس اوف ليمفا دينوبس والليمفيديما كلاس سي. كلاس سي يعني خد فكره عنه، خد فكره عنه. معاك المحاضره دي احتمال كبير ما تحطش على النت، خلي بالك يعني حتى لو حد جاي وعايز ياخدها تاخدهم بعض كده، نمسكنا احتياطيا، لكن يعني يفضل انها تبقى بينكم كده، حد عايز الكتاب دي؟ ولا تنزل في النيو ستار ولا على النت، دي بينكم كده، فاهمين؟ عشان محدش يعتبرها توقعات. جماعه ده الليمفاتيك ارتيريا الهوتشكن والدي بي بي، ما الهوتشكن ليمفوما والنان هوتشكن والسيبا، النان هوتشكن والليمفيديما والليمفادينوباسي والانفستيجيشن سي ارتيريا، الارتيريا ارتيريال فيش طبعا. هتكتب الاول المقدمه العامه جامعه اللي هي من اول ديفينيشن اوف تريتمنت انت فاكر الاسكي ده. المقدمه دي كلاس ايه؟ فهي المقدمه دي هتجاوب بس سؤال مانجمنت اوف كرونيك سكيميا. بعد كده مانجمنت اوف اكيوت سكيميا ده كلاس ايه برضه؟ مانجمنت اوف كرونيك سكيميا كلاس ايه برضه؟ مانج اكيوت سكيميا امبوليكس رومبوتيك تروماتيك كلاس اي، مانج اوف كرونيك سكيميا كلاس بي، بقيت الارتيريال كله كلاس بي. كلام مش واضح، كلام مش واضح. ايه؟ قال المقدمه الاولانيه اللي هي ديفينيشن اتيولوجي وكلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت دي لازم تحفظها صم عشان دي السكيم، وهي دي انكلودنج السؤال الاشهر مانجمنت اوف كرونيك سكيميا. فبتكتب ديفينيشن ايتيولوجي كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تري. بعد كده الحته بتاعت الاكيوت سكيميا بولكس روبوتك تروماتيك بس غلط هنا ايه؟ من بالي بقى من بعد الاكيوت سكيميا غلط الاخر بي اللي هي عدد برجر اسكلوروزس ان فيستولا، فاهمين قصدي؟ جنجرين سواسك الت سندروم سيمباسيكتومي كل ده يعني اللي بينزلوا ستريت كيمياء ومهندس بيتخصص كيمياء. فاهمين قصدي؟ تمام. ان هو بيجيب حاجات الانديفيدوال دي ثلاثي قله سندروم مش عارف قول الريموز قول البرجر ده كلاس بي خلاص؟ ما كلاس بي ده حاجه محترمه. ما اصل انت بص انا بقول ايه كلاس بي يعني قراءه متانيه. ما انت لو حبست المقدمه والاكيوت خلاص هتلاقي الكلام اللي معاك بقى اسستولوس بيرجر ريلونز ايه اللي بقى عليهم بقى وخلاص نفس الكلام بيتعاد از يوجوال. عشان كده ايه انا قرايه اللي اتعدت في السكيم من اول الديفينيشن لغايه نهايه السكيم من اول ما السكيم خلصت لغايه الاخر تروح نص ساعه بيرجر وريلونز واسستولوس وجنجرين ايه فيستولا وسواس كيلر سندروم بعد كده هيرنيا هيرنيا هيرنيا كومبليكيشن تو فيرن والفيرن هيرنيا كلاس ايه كومبليكيشن تو فيرن والفيرن هيرنيا كلاس ايه. واحنا ينفع نشيل الحاجات دي نحطها الارض لا جيب كده ها هي اللي احنا قلنا ايه؟ الكومبليكيشن والفيرو بعد كده كلاس بي بقى يشمل الجواينا وبارامبلايكل وانسجنال وبيرست ابدو اللي هي الامبلايكل والانسيجنال ومعاها البريست ابدومن والانجوايد في قدام عنوان كده اسمه ديزيز اوف امبلايكس اكتبوا التجميع دي مهمة التجميع مهم ان بي اكتبها كده وخلاص في تجميع اسمها كده سيرجيكال امبورتانس اوف امبلايكس الصورة ما حللنا السؤال ده قلناه. جاوبناه يعني. الصورة. اتكلم عن الصورة من عين جراحية. خلاص أي حاجة تاني في الباب بقى كلاس سي. اللي هي اوبتريتور هيرنيا والحاجات دي كلاس. دي يعني اوبتريتور هيرنيا وشافك هيرنيا. ما هو انا مش بلغي حاجه من الورق انا دلوقتي بعمل انتوا عارفين بعمل ايه النهارده؟ بقسم الورق القعده بتاعت يوم 21 او 23 هيبقى لها لازمه بقى ثانيه دي بعد ما تكونوا ذاكرتوا هقول لكم هقول لكم مذاكره هقول لكم بقى بعد ما تكونوا ذاكرتوا هقول لكم بقى ساعتها هقول لكم اللاست مينت ريفيجن يبقى ايه؟ مش وقت للوقت عشان تذاكر دي انا كده برتب المنهج كل برانش مين قبل مين ها يلا بقى اللي بعدها كده ايه تيستس التيستس كلاس ايه فيها هي الامبرفكت سيل والتيومرز امبرفكت سيل والتيومرز كلاس بي اللي هي التورشن وهيدروسيل وفاريوسيل كلاس سي بقى يعني ما هو ده ياخد عنها فكره ويشتري بكره هيماتوسيل ابيديدمايتس فانيكولايتس حاجات دي عايز حاجه يا احمد؟ بيكتبش؟ لا هو يعني بيكتب ايه بس والباقي بقى اكسكلوجن. برم برم يعني هو بيتبرمج شويه فاهم؟ هو برمج يعني. بعد كده ايه؟ احنا قلنا ثيرويد بريست ارتيريال فينس لمفاتيك ها؟ نيورو هذه سبيشالز يعني خاص سبيشالز ماشي مش جاي عايزين جاي دي جاي دي اللي انتوا عايزين في مشكله هنقول كله على فكره المنهج كله ها جاي دي خلي اخر تعب جاي دي جاي دي ابتدي الاول جاي دي اوسوفيس كله فوق تحت كده برانش برانش اوسوفيس الكلاس ايه الاتريزيا الكاليزيا ريفلكس اتريزيا الكاليزيا ريفلكس بعد كده كلاس بي ديفراجماتيك هيرنياس معلش بس احنا قلنا كلاس ايه مش كده اكتبوا جنب لا لا لا قبل كلاس بي في حاجه اسمها ديسفيجيا اكتب عليها كلاس اي بلس اي بلس يعني نظيفه مهم قوي يعني يعني قهوه مهم قوي يعني اي بلس دي يعني ايه بلس حاجه جامده قوي يعني ايه بوزيتيف جامده قوي يعني ديسفيجيا سؤال ديسفيجيا ده اوعى تعور تتعور ديسفيجيا بعد كده ده فراجماتيك هيرنيا دي كلاس بي بعد كده بقيت اوسوفيجس كلاس سي احنا الكانسر قلناهوش؟ لا الكانسر بي تبع مين؟ ده فراجماتيك هيرنيا وكانسر بي ده فراجماتيك هيرنيا وكانسر بي بعد كده بقيت اوسوفيجس كلاس سي بقى كلاس سي اللي هو ايه؟ بوست كروسيف مال ريفايس سندروم فاهمين؟ فورين بادي في الاوسوفيجس رابشة الاوسوفيجس هتلاقي حاجات دي كلاس سي نعم؟ عايز تقول يا حبيبي؟ يا نهارك ازرق في احنا قلنا اول واحده الاتريسيا ده كلاس ايه؟ ها؟ يا لاوي؟ ها؟ اتريسيا اصل بقول فيستولا بس اسمها هي الاثنين بيجوا مع بعض انت عارف اتريسيا مع فيستولا اتريزيا اكاليزيا ريفلكس دول ايه الديسفيجيا ايه بوزيتيف وبعدين البي الهيرنيا والكانسر السي بقى يعني يعني بيت اقرا بقى كده خد فكره فول البادي بوز كروسيف مال ريفايس سندروم مش عارف ايه ابندكس نعم ابندكس طبعا الابندسايتس كلاس اي بوزيتيف اي بلس يعني والديفرنشال دايجنوزيس اوف اكيوت ابدومين ده كلاس اي سؤال مهم قوي بعد كده كلاس سي بقى كرونيك ابندسايتس وتيومرز في الابندكس كلاس سي سي سي على طول مفيش بي مفيش وسط هنا خد فكرة عنه اوبستراكتيف جوندس تكتبه كده تكتب جنبه اي بلس بيلري شابتر بيلري جول ستونز ستون كومبايل دات كول ستايكس كلاس اي ما اكيوت وكرونيك الاكيوت وكرونيك هي جول ستونز ما كرونيكس ما كرونيك كالكولر بترجع لجول ستونز تاني فهي بس على وين دول استفدت الجاب سؤال واحد اكيوت ابنسايتس واكيوت كول ستايكس جم في سؤال واحد حلناه سوا بعد كده بقيت للشابتر كلاس بي اللي هي بقى الاتريزيا كولودوكال سيست تريكشن فايل دكت حاجات دي. خلاص بنكرياس ملاريا بص للسيكتر سندروم ديكشن فايل خلوا فيه كلهم يعني اقراوا كده وانت ماشي ام اس كيو ده نعم كومبليكيشنز كول ستونز خليها بقى تحبوا له عنوان لوحده عنوان لوحده ايه تاني احنا قلنا كنا وصلنا اخر حاجه ايه؟ بنكرياس طبعا اكيوب بنكرياتيتس سودو بنكرياتيك سيست اكيوب بنكرياتيتس سودو بنكرياتيك سيست اكيوب بنكرياتيتس سودو بنكرياتيك سيست كلاس اي طبعا بعد كده تيومرز البنكرياس تيومرز ده كلاس بي باعتبار ان التيومر انت قريب الجوندس اصلا يعني لما مالجنت اوستراكت الجوندس اوقع باب الجوندس هنا انت ما تقراه كان زي البنكرياس هتلاقي كلام انت قريته قبل كده في الجوندس والكورفوازي وبتاع تلاقي ايه نفس الحته عديها بسرعه بقى ده قصدي يعني انا قريت ده بنكرياس وعرفته كانسر هيد وبتاع اما ايه شفت الجهاز ايه بيعيد لي ده الكانسر هيد اروح ايه اعديها بسرعه بقى اعمله كلاس بي ما احنا عملناه ايه قبل كده كجوندس فاهمين ما تقعدش بقى تبقى قرار ها مش عايزين قرار كرونيك بنكرياتايتس ابارك عشان كاتب ورق بنكرياتس كنت كرونيك وواحد يعني يقعد يقرا في كرونيك بنكرياتايتس بقى ويحفظ وده فيها ليه ده يا ليلى يا ليلى عقبال ليلتك يا غيث عقبال ليلتك كده ونزفك عند النافوره بتاع صلاح سالم عند تمثال رمسيس تنزل تعرف تقعد شويه في الجنينه اللي في وسط صلاح سالم عارفين ال شوفوا ساعات ايوه بيروحوا يصوروا عند تحت رمسيس وايوه بيصوروا عند بالظبط كنت برضه اوبزرفرز كويس وعادل امام في الفيلم بتاع سيد العريان راح خدهم ونزلوا في النافوره دي اه والله هي النافوره بتاع صلاح سالم عادل امام خدهم وخد العمي نزلهم في النافوره اللي هناك الحته في اول صلاح سالم عند مدخل نجده المطيعي ايوه قبل ما اطلع الكوبري شاطر يا ريس يا جماعه احنا وصلنا فين يا رجاله؟ كرونيك بنكرياتيتس دي كلاس لا كلاس ايه؟ غير كرونيك بنكرياتيتس كلاس ايه نيجاتيف التيومر كلاس بي عشان كده لما تقراها هتبعد على الكانسر كرونيك بنكرياتيتس سي نيجاتيف يلا بعد كده سبرين كلاس A تروماتيك رابشر رابشر تروماتيك رابشر فرنسي تروماتيك تروماتيك خلاص يبقى رابشر تروماتيك دو سبيرينيوز مدريد فرنسي وده تحليل رابشر تروماتيك دو سبولون ليه؟ فاكرين لما قلت لكم مره جبناها في الماجستير؟ ها بالظبط. وجم قالوا ايه الدكتور سيد خليفه يا ميه ده مرض الاطفال ده ازاي؟ قال لهم ايه علاج السكتاتوس؟ في اللجنه كده قالوا سبرينكتومي. قال لهم از ات اسوليد انديكيشن اور يس؟ بس بقى مرض سيرش علاج العلاج سبرينكتومي كده؟ لا ده لسه ده تبع الليفر. انا جاي بعد كده حطينا شابتر الليفر، يلا عشان ما نزعلش ريق. شابتر الليفر. بص يا جميل. البريدنج اوسوفيجيال فيرسس. بريدنج فيرسس. سؤال ايه؟ هنا؟ فرع احلى دي بقى نكمل بقى الفرع ده. احلى حياة الشعبيه هنا بتبقى حكايه عندنا. سؤال في الشارع وتعملوا على فكره زي مصر. وتخرج ويجري يا ام احمد تعالى يا حمري يا عميلة غالية والله افراحكم الكلور جميلة. واه يا واد يا ويلعة خدها ونزل كتير عام. اه والله غالي كده العروسه مولعه يا دكتور الترا عشان يطفيها. اقول لك اه يا واد يا ويلعة ده اللي هي العروسه ويلعة يعني من كتر ما هي جميله ولعت فالعريس خدها ونزل الترا عشان يطفي جمالها. صدقني معاني مش صعبه توصل لها. اه يا واد يا ويلعة خدها ونزل الترعة. ايه ده استعاره متنيه. العروسه من كتر جمالها هتولع فالعروس يعمل ايه؟ العريس ينزل الترعة. في كمان ايه؟ كسكسي وبلوزه اوه عند العروسه. شايفين الحاجات دي يا جماعه؟ العروسه تلاقي دايما في بيتها بيقدموا الناس كسكسي وبلوزه. عارفين ايه البلوزه؟ نشرب ميه بسكر يعني ناس غلابه يا جماعه بيجوا يجيبوا من عند المالكي وزيكم لا ميه فيها نشا وعليها سكر تبقى حاجه هلاميه مسكره سموها بلوزه بياخد في ايده حته كده وكده. واو ده عروس يا جماعه. كنا بنعمل البلوطه دي احنا في ضربه ابتدائي ايه نلزق بيها الورق يعني والله العظيم كنا بنجيب اللرقه نشا وسكر وميه تبقى عامله زي السمغ كده ونلزق يا دكتور دكتور مدرسه ايه دي؟ مدرسه والله كنا بنعمل بلوطه في الحصه بتاعت مالكوش يا جماعه حاولوا تنزلوا للشعب يا جماعه مش معقول انتوا عندكم كل الافراح في قاعه الف ليله وليله في النيل هيلتون او قاعه كفرن في جي دبليو ماريوت لا في افراح في الشارع اه كلهم لك واو مش بتروح انت في الماريوت في كده يعني لا لا في الماريوت مين عايزين بلوزه؟ طب دول عايزين بلوزه طيب بصوا نكمل لغايه بالليل وانا هفرجكم على فرح في الكلوري هنا في كل الحاجات دي وبين الساعه 3 الفجر تطلع بقى العروسه تطلع اسمها ايه تبقى قاصه ورقصة فينا عندها كرش جه يقعدوا ينقطوها والله ينقطوها بقى ويقعدوا بقى ايه يطلعوا بقى ولازم يضربوا بالسكين في الاخر والله ياما واحنا نوفي الدبردش او ما نلاقي فرح نعرف ان اللاد فيها ستاب وند على طول يعني بيطلعوا بقى انت عارفين بقى والنحاشين اللي مبيضين وش البلد محتلين الكهربائيه اللي منورين وش البلد وقالوا لا انا اشيل من البلد قالوا مش عارف ايه وروح وروح غاز في الاخر ايه نروح جايين عند المرداش من باب الورا ده ايه ونقعد احنا بقى نعمل اكسبلوريشن احنا في الاخر بنشرب الفرح خلاص جماعه طب والله العظيم والله ايام ما كنا نواب ما كنا نسمع في منطقه الورده دي فرح ويقول ايه اذا ما جاش هنا ستاب وند لازم ولازم بقى نعرفك زي ايه جاي واحد ستاب وند جاي ستاب وند قبل يقول له كنت في فرح يقول لك اه على اول الفرح اللي كان ورانا ايوه يقول له انت نقاش يا لا صح كده مش بهزر. خمسة سكان في مدرسة استقبال ثلاث كاريكاتير تابكس. ماشي؟ فيديو. تعال بقى نقول ايه كنا اخر حاجه بريدنج فارسس. بص المفاجاه بتاع الليفر في الواحد بريدنج فارسس. اثنين ليفر ابسس ليفر ابسس ايه؟ لا ده هتاخد المفاجاه دلوقتي واللي كان ايه؟ فاكر نايم انا ولا واكل بلوزه عند العروسه؟ لا ما هو تعمل لك بالبيوجينيك لعن الله مفرقه بينهم يا دكتور. فبيقدروا حاجه واحده خلاص؟ دول بس ايه؟ خير؟ يا راجل يبقى توماسي خير او بي دول بس ايه؟ بعد كده كلاس بي بقى كلاس بي ده كلاس ايه دول؟ كلاس بي هتحط فيه ديفرنشال دايجنوز او بيبسيو ميجالي هيبقى له ريجيو سبيرين وحاجه كفايه جدا بس كلاس بي برضه تبقى سلطين يعني كلاس بي وحط برضه معاها الهيباتوما والهيبات سيست اللي هي الليفر تيومر والهيبات سيست يعني حطهم كده بس كده والليفر تروما خليها كلاس خليها دي خلاص صعب يعني نعم ما اقول لك اهو بورتر هايبرتنشن بيجي في البين بس سؤال بتاع الراجل ده دكتور ياسر هو ده يعني ممكن يجي لنا البورتر هايبرتنشن على بعض كده ولا ايه؟ ما تقولش لا بس ما حصلتش لكن يعني رايي انا اكتب كده ان بي يعني بص البورتال هايبرتنشن اكتبه لوحده كده ان بي مربع كلاس بي ايه يعني قصدي بكده؟ يعني بتيجي تمسك البورتال هايبرتنشن تقراه طبعا ده لازم تقراه هي بيجي بس تحفظها وتكمل يعني ما تقعدش تحفظ فيه يعني عادي يعني لو جيت اصل لو جيت ديفينيشن اتيولوجي بري هيباتيك انت حاجات بتعرف هيباتيك بوست هيباتيك الكومبليكيشن ليفر سبلين اسايتس مش عارف ايه انت فاهمين؟ برضه العمليات مش لازم تطبق شنط ونان شنط اكزامبل وعلاج اليونيفرس يعني قصدي عايز اوصل لايه بلغه بسيطه يعني لو جبت اذاكر البورتال هايبرتنشن ازاي؟ البورتال هايبرتنشن يقرا قراءه متانيه لغايه ما توصل حته تعبير بس تحفظها وتكمل فاهمين؟ تاني حته يبقى هي يعني البورتال هايبرتنشن هو يعتبر نفسه كلاس بي في حته في النص سي ايه كلاس ايه اللي هي اليونيفرس هي جواها كده محطوطه جواها دي تطلعها لوحدها كلاس ايه وتضيف لها الليفر ابسس لو انت الليفر ابسس ودي انفيرت دول اهم اثنين فهمت قصدي بعد كده تروح ماسك ايه بقى؟ اللي هيدات تقراه التيومر تقراه بعد كده يبقى اخر الشابتر والتروما تقراها قرايه في الاخر ده ديفرنشال دايجنوز تحفظه صعب تبقى انتوا ليه اسمه كده اسامي كده تحفظه ده شابتر الليفر بعد كده سبتراكشن المقدمة الأولانية بتاعته حفظ صم يعني المقدمة إيه؟ المقدمة اللي في الأول من أول ديفينيشن لغاية تريتمنت من أول ديفينيشن لغاية تريتمنت دي إيه؟ ولسه في حاجتين كمان إيه؟ تاني حاجة انفانتايل انتسسبشن إيه؟ وانا حاسس هيجي لكم حاله انفانتايل انتسبشن حاله والحاجات دي هبعملها معاكم في القعده بتاعت يوم 23 بس حاله يعني ايه؟ يقول لك حاله تيبيكال عيل صغير عنده 6 اشهر عملنا له ويننج بعد كده جاله اخدمنا البيل اخدمنا البيل وفوميتنج وكان اثناء البين بي وزدروه الليجز على الابدومن وبعدين جينا فحصناه لقينا بلبب الابدومن الماس او يقول لك لقينا ريد ستولز اي حاجه من ريد كارنج بس والانفانتايل انسبشن يعني انا متوقع يجيب حاجه زي كده جميله جدا انسبشن فولبلس سيجمويد كل ده كلاس ايه فولبلس سيجمويد باراليتيك إيليس. باراليتيك إيليس. باراليتيك إيه؟ إيليس. إيه ده؟ كل ده إيه؟ المقدمة. ده مهم جدا. والفولفلس. والإنفاسيبشن باراليتيك إيليس. طب أهم ما بدول إيه؟ فولفلس. سيجمويد وإنفانتال إنفاسيبشن. دول كريمة البال. يعني لما بيجي واحد يجيب سؤال سبستراكشر بيفكر في الفولفلس سيجمويد ويفكر في الانفانتال سيجمويد. الادي بيت كلاس بي بقى ليه بقى الاديزيف مزيتريك باسكر اوكلوجن الحاجات الباقيه في الباب كلاس بي ميكونيان ايليس بتاع. تعالى بقى في حته في الباب ده بقى ان بي كده كلاس اي بوزيتيف. اي بوزيتيف بقى اي بلس ديوتال سبستراكشر تتبيع تتبيع كده في الاخر دي متجمعه في جواب مختلف اتش سبرانج هنا وامبرفورد هنا هنا وبتاع دي تجميع بتاع نيوتن سبستراكشر بلس اي بلس اي بوت اي بلس اسمها نيوتن سبستراكشر. نيوتن سبستراكشر تلاقي في الاخر سبستراكشر باي اتش هتحفظه بالذات نيوتن سبستراكشر كلاس اي بلس. يعني الباب ده ما بقاش راضي عن نفسي فيه قبل ما اعرف نيوتن سبستراكشر التجميع بتاعته فولفولس سيجمويد اند انفانتايل ايه. بعد كده كولون اقول ايه بقى كانسر كولون وهيرش سبرانج كلاس ايه دول كانسر كولون كانسر كولون هيرش سبرانج كلاس ايه بوليبوزيس وال دايفرتيكولار ديزيز كلاس بي. في تجميع اسمها ان في كده كلونيك بوليباي تبقى لها تحفه صعبه. ساده كلونيك بوليباي تجميع كده تحفه تجميع صغيره خمس اسطر كده اسمها كلونيك بوليباي. لا يعني تحفظها تحفظها خلاص من غير كلاسيفيكيشن اعتبرها كلاس زد. لا لسه جاي جاي جاي جاي. نيجي بقى على انوريكتال. الانوريكتال كله ايه ما عدا الريتر برولابسي بي. شوف كله ايه شاف بالشباب اللي ملهاش حل انوريكتال ده اوعى تتعوض فيه على طول من اوله كده لغايه البليدنج بريت لغايه تجميع البليدنج بريت اللي في الاخر كله. كماس ايه؟ استومك يا حبيبتي. استومك يا حبيبتي يا بنتي. يا نهار ابيض. على فكره كلمه يا حبيبتي لما قلت الاستومك دي طلعت مني ريفلكس. والله ريفلكس فعلا والله ده سب كونشس. استومك يا خبر ابيض. استومك كلاوي. انت عروسه. استومك. او ايه يعني استومك؟ هو يعني جمال الاستومك. الاستومك عامل زي اسكندريه في الشتاء. عامله زي الاهرامات في صحراء الجيزه. عامله زي القمر يوم 14. عامله زي العروسه ليله فرحها. بجد؟ هنعيط صح؟ استومك. ممكن ما يجيش طبعا. يعني مثلا هي مش بقوه البريست بس. بريست في المنهج اقوى. بريست. جبت عن 8 اسئله صح؟ في منهم 3 عرض مسالك وبرسم. بص دول ما فيهمش كلام. بعد كده بقيت المنهج. يعني في عرض مسالك وبرسم، ما تعرفش مفاجاه من الاخر ولا كده؟ عرض مسالك وبرسم دول 3. وهي 5 بقيت المنهج. ليه؟ ذمة. استمع. كلاس A شيبس شيبس كومبليكيشنز بيبتيك ألسر بس بقيتها كلاس B. لا ما هو الكانسر انا بعتبر طلع كومبليكيشن. يعني الكومبليكيشن يا ريس 5 سيكاترايزيشن بيرفوريشن هيموريج ريكارنس مالجنانت تشينج ريجستريك كارسينوما. يعني الكومبليكيشن والكارسينوما مع شيبس. ايه ارض ايه بيبقى البيبتيك ألسر نفسه الفرق الطويله دي بيبتيك ألسر بالكلينيكال بيكشر بالتريتمنت. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني او بص او حافظ الشيبس. اقول لك بص انا بذاكر السمك ازاي؟ حافظ الشيبس. اول ما بيبتك ألسر قراءه متانيه، قراءه متانيه لغايه بص والسيرش والكومبليكيشن فاشن كاستريك كل ده قراءه متانيه. اول ما الكومبليكيشن بيبتك ألسر ابتدي اشد الحزام تاني. واحفظ بقى لغايه اخر الاستومك. لقيت من اخر الاستومك ادينوماتس بوليباي ابتدي اهوي الحزام تاني، قراءه متانيه. اكيوت جاستريك دايلاتيشن قراءه متانيه. بس ده استومك خلص. ها؟ ايه؟ ما ده مع الشيبس يا دكتور؟ لا هو قصده حاجه ثانيه. قلت اقول لكم زمان ايه بقى؟ تجميعه ثانيه اللي قصده عليها محمود. ساعات احنا كتبنا جبنا نيوتن سب ستراكشر نيوتن سب ستراكشر. بعدين الشيبس ولو ديفرنشال دايجنوزس. طب جاي لي سؤال بيقول ها دي تجميعه لا حفظتها قبل كده. ديسكاست نيوتن بوم. سؤال الكلب ده يبقى جميل جدا. عارف في ايه بقى؟ الشيبس بالديفرنشال دايجنوزس مع نيوتن سب ستراكشر. ده سؤال يبقى كوارثي ده. اسمه نيوتن بوم. سيرجيكال كوزز اوف نيوتن بوم. هتكتب ايه يا محمود؟ ده يشمل قطعتين مع بعض. يشمل الشيبس بالديفرنشال دايجنوزس ده ويشمل نيوتن سب ستراكشر. جماعه اتمنى تكونوا كده بقيتوا فاهمين منهج الجراحه رايح فين وجاي منين. اقعد بقى عوم فيه بقى. يجي لكم ايه؟ يجي لكم فين؟ بيكوا يعني ولا ايه؟ التجميعات دي تسيبها جايب كتاب السيلف اسيسمنت هنفره. مش انا قلت النهارده هاتوا كتابين السيلف اسيسمنت والجنرال تو هنفرهم دول. هنفرهم هقول لكم ايه اللي مهم فيه. خلي يلا ايه تاني؟ احنا وصلنا فين هنا؟ ها؟ لا بريتون يعني بريتون تيريتونية. ايه حسن معاك ورقة؟ حد يديله ورقة عمال يعمل يعني ورقة فاضية يا ابني مصر تيريتونية شابتر بتاع تيريتونية البريتونايتس كلاس A الجنرالايز بريتونايتس كلاس A بوستر لوكالايز بريتونايتس كلاس A بس جنرالايز بريتونايتس كلاس A بلس دي ديفيوز بريتونايتس جرايز بريتونايتس حاجات اللوكالايز اللي هي السفرين ابسس لا كلاس اي دي بي بريتونايتس كلاس بي دي بي بريتونايتس كلاس بي ميزنتيريك سيست كلاس بي. بعد كده بقيت بريتون كلاس سي تيومرز اوف سيبريتونيا سيدو سيبريتونيا سيوم اوف سيبريتون حاجات تقراها كلاس سي تيومرز والميزنتريك لينفا دينايتس تلاقي مكتوب الاخر ده ها ميزيك لينفا دينايتس ميزيليوما مش عارف ايه ده كلاس سي. ها خلاص بعد كده انتستاينال سيرش سيرش بتاع الانتستاينال ميكلز دايفرتيكولا كلاس A بلس ميكلز الانتستين فيها بحث من ستراكشر ده عريس بنقول واحد. طب بقيت الانتستين بقى في حاجات غير الستراكشر الانتستين فيها امراض ثانيه هقولهم بقى دلوقتي. كلاس اي بلس ميزنتريكس الهيب تروما دي كلاس ايه. بص تروح زي والثلاث درفات بتوع القبر اندر ميديان وريديال دول اربع اسئله كلاس ايه في الهيد تروما اقراها كلها بتيجي الفراكشر بولت فراكشر بيت ده اهم ما فيها من جوه الاكسترا والسبيور اهم ما فيها من جوه طالع ناس اهبين كده الاكسترا والسبيور يعني اهم اربع اسئله في النيورو بيتكرروا الاكسترا والسبيورال والثلاث نيرفات انر ميديال وريديال بقيت النيورو كلاس بي بقى هي تيومرز برين ابسس تيومرز سباينا بيفيدا نيورو فايبروما هايدرو كده هو جاب السنه اللي فاتت بس لما ان هي كلاس بي هو غلس عليهم وجاب كلاس بي ان شاء الله ما يحصلش السنه دي ما احنا كلاس بي ده هنقراه هو ايه السؤال ابو القاسم اللي ما بتعرفش تكتبه خالص عمرك ما قريته عارف قريت حاجه في نص دماغك قريتها بغير تركيز قريتها تخليص ضمير تكتبه لكن القلب ميت ده بيسيب طب وبيسيبها جنب ايه؟ مش بيجيب اي حاجه مش بيجيب توقعات جماعة الريتم عليه 200 900 يعني أي مرة تنفع أي حاجة تنفع عندك 200 من 900 ريتم 700 درجة مش ريتم خالص ازاي؟ 200 ريتم 700 من 900 مش ريتم ايش من سكيو على ايش راوندات على ايش سي دي اي على ايش اناتومي على ايش درجات ضايعه وخلاص ما حضرتش ده في الاخر في 50 درجه رايحين مش عارف راحوا فين. ده انت بتحدد 350 في 50 رايحين مش فاكر ضعتهم ايه؟ دول ضاعوا كده في النص ما بين اللي جاي. وانت ماشي سيرش هنا اتنين هنا اتنين لا في 50 طلوا او انت مش عارف طلوا فين. جماعه احنا فين دلوقتي؟ نيورو بلاستيك بلاستيك بلاستيك الفير ايه 3 بلاسز اكتب ايه بلاس يا لهوي يا ابو جد يا لهوي يعني ما يعني حاول تكتب جنبه حاجه كده سيب جنبه لسان اي حاجه الباب ده ايه؟ يعني عايز حاجه قبل ايه؟ زي مره واحد صاحبي كان عايز يقول لك الراجل مهم يقول لك الراجل ده نمره واحد فعايز ايه؟ عايز يقول قال ده الراجل نمره ده راجل زيرو مش قصده في قبل الواحد ايوه عايز يقول ايه؟ الراجل ده كان الراجل ده نمره واحد فاكيد كان عندنا رئيس اسم كبير قال بص الراجل ده عندنا يعتبر في الاسم يعني عايز طالع منه ايه؟ قال ده نمره زيرو الراجل ده زيرو في الاسم. هو مش قصده ان الزيرو يعني بيحقرك لا يعني قبل الواحد يعني ما ينفعش فيرست مان هو اباف ذا فيرست مان قال ده كلاس زيرو يعني الزيرو قبل الواحد حاجه كده خلاص؟ فهو ده كلاس زيرو خلي البيرد كلاس زيرو اذا الامور مشيت عليها البيرد هي سؤال عرض سؤال مسالك سؤال جريت سؤال جريت سؤال جريت خلاص لازم نجح ايه بيرد عرض مسالك نجح رجاله هقول لك السؤال الخامس جونز خلص البير مهم جدا طبعا نيجي بعد كده تيومرز اوف ذا سكين ايه برضه ايه ايه اللي بيز الاسكويمس من النوكس اوعى تعور ها ده اللي هو ايه بعد كده سيست اوف ذا سكين برضه ايه سيست اللي هو ديرمويد سبيشس ديرمويد سيست تبع السكين سيرج ده كله ايه؟ السكين سيرج ده كله ايه؟ بعد كده في عندنا كليفت ليب وبلد ايه؟ كليفت ليب وبلد بس بقيت التجميل بقى بيه ايه بقى بيه؟ بص جرافت وفلاب جو سويلينج سويلينج اوف ذا جو ايه؟ ال الميجيوما ارتيريا نعتبرها تجميل الهيمنجيوما خدوها بيه هيمنجيوما لا شفت هنا بعد كده كلاس سي بقى اللي هي فراكشر ماندبل وفراكشر ماكزيلا فراكشر ماندبل وفراكشر ماكزيلا الهاند الهاند انجرس كلاسي حاجات دي سي هاند انجرس نعم ها ايه دي صعب سي صعب هو مفيش جارانتي اي حاجه في ده مفيش ريتك مفيش جارانتي صعب جدا ان شاء الله نعم لا الهاند انفكشن مش تبع بلس الهاند انفكشن ده لسه جاي في الجنرال 2 شابتر انفكشن الهاند انجري هي بلس سؤالك ده مش حلو منك ها الهاند انفكشن مش تبع بلس شيء بالشيء يذكر لا الهاند دي فيها ناس كتير مشتركه بلس له حاجه واحد هنا حاجه مفيش حد مختص بالهاند زي الصوره كده الصوره دي الرقاصين يحبوها وجراعين يحبوها فاهم قصدي ايه؟ يعني كل واحد بيحب السرة بمنطق مختلف أيوة وهي معطاءة السرة معطاءة تدي كل واحد وعي مجمعة ها جماعة تتكلموا ليه احنا فين كده ها خلصنا البلاستيك طيب بعد كده ايه يورولوجي يورولوجي يورولوجي يورولوجي التو الاول هيماتوريا والتنشن دول اوت كلاسيفيكيشن هيماتوريا والتنشن دول مش تابع يعني مش مفتوحين للنقاش ما ينفعش نتكلم فيه هو الواد دي يقول اعمل زي جروب ممكن يفهمها كده خلي بالك طيب مش مطعين النقاش الحمد لله مش علينا دول ممكن صدقني فهمي كده لما تقول يا وشدنش اللي بس اللي غاوة اكتب دول او سايد المنع خلاص بعد كده هايدرونيفروزس هايدرونيفروزس دي بس اول عمله بكنا ولو دول عمله تحت بعض هايدرونيفروزس هايبر نيفرون بناين بروستاتيك هايبربليزيا هايدرو نيفروزيس عصب جدا طب بجد انا عارف الحمد لله بتحب شغلي على فكره انا حاسس مش مصلي الجمعه انت عارف بالنسبه لكم ده مات ايه؟ لا انا بحب شغلي على فكره بكون شغال عمليه او حتى بشرح حس ان عدي بسرعه يعني دلوقتي يعني عارف انا لسه مصلي الجمعه العصر ده طب في ناس عندك ايه عندها اقول انا حاسس مصلي الجمعه من ثلاث ايام يعني كل واحد يستنى القعده هو يقول لك ده انا مصلي الجمعه امبارح امين غيس انا يعني غيس جه بعد الجمعه صح؟ عايز توصل لك دلوقتي سبحان الله طيب يلا هنا وقت سامع عمرها بسيط الو انا استاذ بره في الصندوق قدام البيت. باب الشقة ايه ده؟ سيستايتس يعني فاهمة كده؟ نعم. ايه رحاب زعاق؟ لقيت تيب الهايدرو تيب البايو ده كلمة بس في الكومبليكيشن كلمة في الكومبليكيشن. يعني ممكن تكتبها بقى بالتفصيل البايو لو ده السؤال اللي انت عارفاه في الامتحان. ساعات يقول لك امتحان 9 7 9 8 اسئله انا عارف ده، اكتب بقى معاه البايو واكتب معاه البروستاتا اكتب المسالك بقى، ما ده الباقيين بقى ان بي. جماعه هي الاوسبيتكس. بص كلاس ايه؟ كلاس ايه؟ سيبنا اولاد حجول بيت مرات تكون رمانة دي حيوانية صبرة تكون دايلة فراكشن يوزرز كل فراكشن فراكشن يبين فيما شافت فيما شافت فيما التلاتة ديسلوكيشن ديسلوكيشن شولدر وهيب وهيبو شولدر وهيب وهيبو شولدر وهيب وهيبو دي هترماتيك ديسلوكيشن خلاص ديسلوكيشن تروماتيك ديسلوكيشن تروماتيك الروبوت انفستيجيشن اسمها كده بقى زو الديستريبيوشن اوتوماتيك خلاص الديستريبيوشن اوتوماتيك 3 اللي هو اندر الوقت واي ان 3 سوار سوار ويت اكيد بص مرات اكيد بص مرات والايفنت ساركوما بس الدواء ده هو ايفنت ساركوما اوتوجينيك ساركوما اوستوبلاستوما دول يعني عندهم دايره كلاس A يعني بص العظمه ما تيجي تذاكره تخلص دول اول تلاقيهم كده اه لا لا لسه معاهم شغل شغل الناس باقي اثنين كمان والكومبليكيشن اوف فراكشر ان جنرال اظن ما فيهوش توقعات دول ايوه وتريتمنت اوف فراكشر ان جنرال مقدمه لهم ايه دول بص على قدم المساواه مواضيع اللي قلتها دي كلها تاني بص السوبرا كوندايلر والكولز والنيكليمر والشافت كليمر ها وبعد كده الثلاثه تروماتيك ديسلوكيشن والاكيوت اوستوبايلايتس والايرف والاوستوكلاستوما والاوستوساركوما والايه والحته بتاعت تريتمنت اوف فراكشرز وكومبليكيشنز لا يصح في متوقعات فاهمين قصدي ايه؟ البلاط اللي قلتها دي في العظمه محمود ما ينفعش تفكر للحظه اقرا الموضوع ده او لا ينفعش التفكير هنا دور دول يتعبوا ها؟ انت سمعته ما لسه عمل لي ده هو كان العظم خلص اي ده ايه ده انا قلت ده ايه دول تعملهم ما يصحش تتكلم بيه اللي بعده بقى كلاس بي بقى كلاس بي يشمل ايه بقى فراكشر كلافيكل بوتس فراكشر فراكشر باتيلا فراكشر بلفس بقيه الانفكشن اللي هي بوتس ديزيز اوف ذا سباين بقيه التيومرز حد يرسل حاجه؟ عايز ايه يا اسلام؟ عايز ايه بس قول؟ زعل سمعت بوكس فراكشر وبوكس ديزيز الاثنين كلاس بي في ايه؟ بص انا قلت بتسجلهم حرف بي شفت الاكسبيرت طيب بعد كده بقى كلاس سي بقى دي اي حاجه تاني بقى لا مفيش حاجة؟ هتلاقي بقى من أول سيرجيكال نيك هيومرس فراكشر ديب شافت هيومرس فراكشر تلاقي حاجات كده ها؟ سيست في البون بتاع كده بقى في الأرض محطوط اه كونجيتال انوماليز اه دي ديسلوكيشن مش عارف التاني بس الفيروس كونجيتال هيد ديسلوكيشن يعني خد عنهم فكره كده خلاص خلاص كده لا انا عارف خلاص العظم ها تمام هتقول ايه بعد كده ها جنرال بارت 2 اها اها اها كده ده ده عشان ما نساويش دفتر هفهمه كده اذا كان انت بتنساه يلا هاتوا كتاب جنرال 2 اول حاجه شابتر هيدر تاني. انا كده هكتبه كتاب الجنرال بارت 2 هو طبعا نص سبيشالات قلناه الجنرال الاول كتاب الجنرال بارت 2 اول حاجه هيدر تاني. تان انسر وكانسر كلاس اي بلس تان بص جماعة مبدئيا عشان خاطري عشان خاطر شابتر هيدر تاني. اكتبوا عليه كده بس ده اكتبوا هيدر تاني. هتشابتر هيدر تاني. زي ايه نور الكتاب يعني ما تحاولش تقرا كل انت ما تعرفش كده ولا ايه؟ ده والسنه اللي فاتت جاب منه سيستم هايبروم والبرانكل اقسم بالله العظيم ان دول بيعتبروا مفاجاه شابتر ما فيش حد كده ما يحبش ده ده اتنين اصلا. الثيرويد تبع العين الاتنين. فاهمين قصدك؟ شرط العين الاتنين. ده كله زاد انه ريكشن. ما يتوقعش دي. بص تعالى نفر واحد واحد. هتلاقي اول حاجه فيه الطن. ايه بلس. بعد كده ده الكانسر طن. من اشهر اسئله اتكررت في تاريخ الجراحه مثلا السؤال بتاع الطن ألسس. يعني تقريبا البلد سبيس انفكشن في الجهاز والطن ألسس وبليدنج فيريسز واشهر اسئله كانت في تاريخ الجراحه العامه على الاطلاق. وبعد كده الكانسر طن اي بلس سيست في الفلور اوف ذا ماوس كلاس اي السليفري كلاس اي كله سبق دنايتس وانا تسمع النام السطح عصر هنا ولا صعب؟ بنسمع هنا؟ شفتوا ميزة التقوى بناخد في الجامع هنا طب اقول لكم هي ابنك بتصلي عصر وتكمل؟ طب هي ابنك بس كمل هي ابنك السليفري كلاس ايه؟ طب السليفري كله يا جماعه مفيش كلام السليفري بعد كده سيست هيجروما والبرانكيال مهمين جدا بس كده خلاص خلص شابتر يبقى الشابتر ده يتعمل كله ايه صلى عصر وكده يلا ده مش ريست يا جماعه ده ريست صلاه العصر يعني الناس صلى عصر تيجي مفيش بالروح يمين شمال عشان غلط تمشوا صلى عصر فيه تفضلوا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.